قال ابن الوردي رحمه الله: أي بني يسمع وصايا جمعت لك من خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم يا صاح العمل. أحسنتم بارك الله فيك. فيكم بارك. قال ابن الوردي رحمه الله: أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. أي حرف نداء، بني تصير لابني، تصير ابني، يجوز فيه أي بني وأي بني، وقرئ بهما في المتواتر بفتح الياء وكسرها. وقد أخرج مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: يا بني، وقوله للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: يا بني. ومن تراجم البخاري في الأدب المفرد: باب قول الرجل للصغير يا بني. قد يكون ابن وردي أراد الابن حقيقة، فهو يوجه النصيحة والوصية لأحد أبنائه، أو ادعاء لكمال شفقته وقصدا للاستعطاف وقبول النصيحة، فهو يوجهها لأبناء المسلمين. ومن كان ينصح ابنه ويوصيه فهو حقيق بأن يتحفه بلباب عقله وصفو رأيه، لأنه أشفق الناس عليه. وقد قيل: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب. وقد رزقنا الله لبيبا ناصحا، فما علينا إلا أن نحتفي بنصحه ونقبل عليه. وبامتثال نصيحة الوالد المشفق يحضر ابن بالسعادة والحياة الطيبة. والنصح والإيصاء من سنة الأنبياء والمرسلين. أخبرنا سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وعن هود عليه السلام أنه قال: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وأخبرنا عن صالح عليه السلام أنه قال: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وعن شعيب عليه السلام أنه قال: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وهو سنة من سار على نهجهم من العلماء والصالحين. فهذا مؤمن آل فرعون قال موسى عليه السلام: إني لك من الناصحين. وأبو الوليد الباجي له نصيحة لولديه ذكر فيها لهما أنه لا أنصح للولد من والده. وأبو حامد الغزالي له نصيحة لأحد طلبته المتقدمين اسمها: أيها الولد. وابن الجوزي له نصيحة كتبها لابنه اسمها: لفتة الكبد، في نصيحة الولد. وأبو إسحاق الإربيري نصح لأبي بكر في تائيته التي مطلعها: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى. وفيها قوله: آ بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت. وفي آخرها قوله: بذلت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل من امتثلت. والشيخ حماد المجلسي قال في نصيحته: نصيحة من والد حفي بك، هديت الرشد من بني. ومن هذه السبيل قول ابن الوردي هنا: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما، أي نصائح وتوجيهات خصت بها خير الملل، وهي ملة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الوصايا المذكورة مشتركة بين الشرائع، لكن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختصت بكمال بيانها وشدة العناية بها. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. ابتدأ رحمه الله بالوصية بطلب العلم ونعمة الوصية، فعلامة إرادة الله لعبده الخير أن يوفقه لطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد عظم الله شأن العلم وشأن أهله، وقارن شهادتهم بشهادته على أعظم مشهود به، وهو الإخلاص: لا إله إلا الله. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذا من شرف العلم ورفعة أهله ما ينحدر عنه السيل ولا تبقى إليه الطير. ولو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته، وجعل سبحانه أهل العلم أهل خشيته دون غيرهم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أعظم الآيات الدالة على شرف العلم قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. انظر كيف تجد تحتها أنه ما دام آمن أهل العلم فسواء آمن غيرهم أم لا. تخيل عالما يقول إذا حضر عندي فلان فسواء حضر غيره أو لا، كم فيه من الشرف له، ولله المثل الأعلى. ومن ذلك قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. انظر كيف أن الله تعالى يري رأيهم. لو أن عالما سأله سائل فقال في جوابه فلان من طلبته يرى كذا وكذا، لا شك أن هذه تزكية عظيمة، ولله المثل الأعلى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وهذا من أعظم مناقب أهل العلم، فإن الأنبياء خير الخلق، فورثتهم خير الخلق بعدهم. وفيه تنبيه إلى أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء، لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث. ثم حث على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، وحذر من الكسل، لأن الكسل طريق الحرمان، والسآمة آفة طلب العلم، والمتكاسل بعيد عن الفضائل. لذا قال: فما أبعد الخير على أهل الكسل. وقد قال بعض العلماء ينصح ابنه: بني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي، ولا تتجمع في رحاب المدارس، وكن باحثا عن فهم كل عويصة، بذهني يرى مستيقظا غير ناعسي، وكسر جموع اللهو واصرم حبالها، وكن في جموع الخير أول جالسي، وجانب قرين السوء والزنب عاده، فقربك منه موقع في المناحس. وقال الشيخ حافظ الحكمي في ميميته: واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومن العجيب أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا الأثر في صحيحه بإسناده في أحاديث المواقيت. وموطن العجب أن الإمام مسلم رحمه الله وضع صحيحه للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا روى هذا الأثر عن واحد من صغار التابعين ثم وضعه في أحاديث الصلاة؟ والجواب أن الإمام مسلم رحمه الله رتب روايات حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أوقات الصلاة ترتيبا حسنا استوعب فيه اختلاف الطرق، فأراد أن ينبه القارئ إلى أنه لا يحصل مثل هذا إلا بعد مشقة وتعب في طلب العلم، ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم. ولما كان لعبارة يحيى بن أبي كثير وقعها في نفس الإمام مسلم ذكرها في هذا الموضع. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وقال أبو تمام في قصيدته المشهورة في فتح عمورية: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. والمتنبي في هذا المعنى: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وله أيضا: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وله أيضا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فمن أراد العلم فليأخذ بالجد ولا يكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. وعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. قال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. يقول: اجمع همتك وذهنك للتفقه في أحكام الشريعة، ولا تشتغل عن طلبه بالأموال والخدم، الخول الخدم والحشم، ولا تشتغل عن طلبه بالأموال والخدم، فإنها قواطع تصرفك عن تحصيل العلم. والمراد بالاشتغال بالمال والخول زائد عن الحد المعتدل، أما الاشتغال بالقدر الذي يسد به الإنسان حاجته فهو مطلوب شرعا. وقد قيل الإمام مالك: ما تقول في الفقه؟ قال: حسن جميل، ولكن ينظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. وقد قال ابن الوردي رحمه الله في ديباجة منظومته البهجة الوردية في الفقه، وهي نظم لكتاب الحاوي في فقه الشافعية تزيد على 5000 بيت، قال في ديباجتها: وبعد فالعلم عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. وقال الإمام الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. وقال ابن الجوزي في صيد خاطره: الفقه عليه مدار العلوم. ثم قال: فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن في الفقه فإنه الأنفع. قال الوردي رحمه الله: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم، المراد ترك الزائد عن الحاجة، وحصله حصل الفقه في الدين. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، من يعرف قدر مطلوبه لا يعبأ بما بذله في سبيل الحصول عليه، يحقر ما بذل أن يراه هينا. وكأنه ناظر في هذا إلى قول سفيان الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. قال الشاعر: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. ولبعضهم: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وقال آخر: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ قال رحمه الله: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. من العواقب التي يضعها الشيطان أمام طالب العلم أن يزرع اليأس من إدراك ما أدركه السابقون، فيقول: ذهب أهل العلم وذهب زمانهم، وهذا زمان سوء وفتن. يجيب ابن الوردي رحمه الله يقول: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فسر في طريق العلم فكل سائر على الطريق الصحيح واصل إن شاء الله. وقد قيل للحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهم، ونحن على حمر معقرة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. قال في تخميس لامية بن الوردي: لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرقت طلابه، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ابن الوردي رحمه الله قال: لا تقل قد ذهبت أربابه. فإن قال قائل: قد ذهبت أربابه ورضي لنفسه بالدعة والكسل والتواني، فماذا تقول له؟ قال بعضهم: فإن تقول قد ذهبت أربابه وفنيت بين الورى طلابه، وغاب ماء علم ذا الزمان، فذكر ذا وحذفه سيان، فاقعد فديتك مع العيال، والتخض بالبنان غير آل، ودونك الكحل والدهانا، والمرء يردي نفسه أحيانا، ولا تسافر سفرة إلا التي مع محرم أو رفقة مأمونة، هيهات هيهات أيدرك العلا من قطع الأوقات نوما كسلا، ما أدار الآداب والمعالي بأن تقول ما له وما ليا. ولبعضهم: وكل من لم يركب الأهوال، ولم يفارق أهله أحوالا، ولم تقطع رجله النعالا، يطلب علما أو يصيب مالا، فأعطه المرود والمكحلة، وزد له الأقراط والحلالة، ودعه أن يجالس العيالة، فذاك لا يشابه الرجال. قال: في ازدياد العلم إرغام العدا، أي إذلاله وإهانته. الرغام التراب، الرغام التراب، ومنهم قولهم رغم أنفه بكسر الغين وفتحها أيضا، وهي كناية عن الذل، كأنه لصق أنفه بالرغام هوانا. قال: وجمال العلم يا صاحي العمل، وفي نسخة إصلاح العمل. على نسخة يا صاحي العمل، صاحي تقييم صاحب، أصله يا صاحبي، وهو شاذ، لأن غير المختوم بتاء التأنيث لا يرخم إلا إذا كان علما، وصاحب ليس بعلم. قال حريري: وقولهم في صاحبي يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. والعلم إنما يكون جمالا لصاحبه إذا كان مقرونا بالعمل، وجمال العلم يا صاحي العمل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. وقديما قيل: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. العلم بلا عمل حجة على صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والعلم بلا عمل من أسباب الصرف عن الخير، قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والعلم بلا عمل صاحبه ليس بعاقل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تلون الكتاب، أفلا تعقلون. وقد قال إمام مالك: بلغني عن القاسم بن محمد أنه قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. وكان سفيان الثوري يتمثل: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو عامله. وقد قال الإذري في تائيته: وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فهل عملت؟ والعبد مسؤول يوم القيامة عن العمل بالعلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن، وذكر أربعة منها، وعن علمه فيما فعل، وفي رواية: وماذا عمل فيما علم. والخطيب البغدادي له كتاب في هذا المعنى يحسن الرجوع إليه، وهو كتاب صغير الحجم عظيم النفع. ما اسمه؟ اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.